إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك عن أفضل خلة وأجمل خصلة يحبها الله جل علاه في سائر خلق الله؟ بنيتي، من أفضل الخلال وأجمل الخصال التي يحبها الله جل علاه الحلم والحياء. الحلم والحياء يا بنيتي. أعلم يا فيلسوف أن الحلم سيد الأخلاق. نعم. فماذا إذن عن الحياء الذي هو حلية النساء؟ لا يا بنيتي، الحياء هو زينة كل المؤمنين وحلية كل المتقين من الرجال ومن النساء على حد سواء. من الرجال ومن النساء على حد سواء؟ نعم يا بنيتي، فالحياء هو خلق الإسلام وخلاق المؤمنين والمسلمين. كيف يا فيلسوف؟ يقول نبي الهدى والرسول المجتبى: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. جميل جدا. فهل تكرمت إذن علي فتحدثت الآن إلي عن حقيقة معنى الحياء؟ الحياء يا بنيتي خلق يبعث على حميد الخلال وجليل الخصال، ويدعو إلى هجر المقال ونبذ سوء الفعال. فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا يا ترى تراه أوضح وأرجح أمارات أو علامات الحياء في هذه الحياة؟ الحياء يا بنيتي يكون على ثلاثة وجوه. فما هي أحسن الله إليك؟ أولا حياء العبد من الله، وثانيا حياؤه من الناس، وثالثا حياؤه من نفسه. وكيف يكون حياء المرء من نفسه يا فيلسوف؟ حياء المرء من نفسه يكون بمراعاته لحقوق العدل والأمانة، والتزامه بحقوق العفة والصيانة. جميل، ولكن ماذا عن من يتظاهر رياء بالحياء أمام غيره ولا يلتزم به على الإطلاق مع نفسه؟ يقول بعض الحكماء يا بنيتي: من عمل عملا في السر يستحي منه في العلانية، فليس لنفسه عنده قدر ولا قيمة. تماما يا فيلسوف، ولكن هذا عن حياء المرء مع نفسه، فماذا إذن عن حيائه مع مولاه جل علاه؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. روي أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي والحمد لله. قال النبي: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، وتترك زينة الدنيا. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تنهي به حديث الليلة، منذرا ومحذرا كل من يتخلى عن فضيلة الحياء؟ روي يا بنيتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله أن يهلك عبدا نزع منه الحياء. يا ستار. وقيل أيضا، ولكن بنيتي. ما هي فيلسوف؟ واسمح لي أن أشكرك على ما زودتني به من فضل فضيلة الحياء، وأن أستأذنك في أن أقول لك الآن على استحياء إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة، هاني شكري ومن كلمات إنسان الطائر وألحان سامي الحفناوي. شاور وانا انا ملك ايديك، شاور وانا انا رد عليك، شاور وانا انا ملك ايديك، شاور وانا انا رد عليك، لمح بالحب القلبي لو حتى الطرف عنيك شاور وانا انا ملك ايديك. غنى هاني شاكر من كلمات إنسان الطائر وألحان سامي الحفناوي. وهنا القاهرة، الدعاء. سبحان الله وبحمده، الابتهالات الدينية. سبحان الله على 22-05. اطلب 22-05 واسمع وابعث وحمل اجمل الاغاني الدينيه، سعر الديره جميل. القاهرة تقدم هنا هنا هنا هنا هنا هنا الإذاعة الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واحد على الصوت يقول نحن هنا هنا الإذاعة الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل بعلى مصر هنا الإذاعة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن أول مراقب للتمثيليات من غير المذيعين منذ بداية تقديم التمثيليات في الإذاعة كان يتولى إخراجها بعض المذيعين منهم عبد الوهاب يوسف أنور المشري محمد محمود شعبان حسني الحديدي وعباس أحمد في سنة 1947 انتشر وباء الكوليرا في مصر فتقرر تقديم برامج لتوعية المواطنين وخاصة في الريف كما جاء هذا في خبر نشرته مجلة الاستوديو في تاريخ 15 أكتوبر 1947 الخبر يقول نظرا لاستحالة عقد الاجتماعات الآن بسبب الكوليرا فكرت إدارة الإرشاد الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية في اشتراك المسرح الشعبي في عمل برامج للإذاعة بعضها للريف وبعضها للحضر وفي النية أن يتم هذا البرنامج قريبا على أن يشتمل على نشيد ومسرحية ريفية وبعض الأغنيات الشعبية إلى هنا انتهى الخبر ومنذ ذلك الوقت عرف المستمعون برنامج ركن الريف الذي استعان بأحد موظفي وزارة الزراعة وهو عثمان أبازة لتنفيذ هذا البرنامج بالإذاعة المصرية وبعد نجاح البرنامج انتقل عثمان أبازة إلى الإذاعة المصرية ليكون من أوائل المخرجين بها من خارج المذيعين وهو المؤسس الحقيقي لبرنامج ركن الريف الذي صار بعد ذلك إذاعة الشعب ينجح برنامج ركن الريف في رسالته ويستمر بعد انتهاء وباء الكوليرا ويشتهر البرنامج في كل قرى مصر ويثبت عثمان أبازة أقدامه في الإذاعة يصير عثمان أبازة أول مراقب لمراقبة التمثيليات بالإذاعة من غير المذيعين وذلك بعد قيام الثورة ينجح عثمان أبازة في إقناع أم كلثوم بأن تشارك بالغناء في الأوبريت الإذاعية رابعة العدوية التي كتبها طاهر أبو فاشا وأخرجها عثمان أبازة للإذاعة واشترك في تلحين أغاني الأوبريت الملحنان الشابين كمال الطويل ومحمد الموجي وكان ده أول تعامل لأم كلثوم معهما بلغ بالنجاح أوبريت رابعة العدوية إن أغانيه كانت تطلب بصفة دائمة واستغلت السينما المصرية نجاح الأوبريت وأغانيه فأخرجت فيلمين عن رابعة العدوية بل إن أحد الفيلمين استعان بأغاني أم كلثوم اللي سجلتها بالإذاعة في الأوبريت تشاء الأقدار أن يدفع المخرج الإذاعي الكبير عثمان أبازة ثمن تعصبه للعبة كرة القدم اللي كان بيعشقها والمعروف ان عثمان أبازة كان مثله مثل كل الأسرة الأبازية من أعضاء وعشاق النادي الأهلي كان عثمان أبازة لا تفوت مباراة لكرة القدم وخاصة تلك المباريات التي يكون النادي الأهلي أحد طرفيها وبينما هو يجلس في المدرجات بالملعب أثناء إحدى هذه المباريات انفعل بعد تسجيل أحد الأهداف وسقط على الأرض وفارق الحياة قبل أن يصل إلى المستشفى وبهذا فقدت الإذاعة المصرية مخرجا كبيرا رحل في عمر الزهور تاركا لنا ذكرى طيبة وأعمالا إذاعية عظيمة إنه المخرج عثمان أبازة الإذاعة والإذاعة هنا أول وأعمى طبيع نحن هنا للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. سيدتي وسادتي، أسعد الأوقات أتمنى لكم بالصحبة الزميلة ميادة السعيد التي تبدأ معكم فترتها من الآن. وشكرا للزميل حسن سليمان، وأهلا بكم مستمعين الأعزاء ولقاء الفجر من الآن وحتى 5:30. وأنتم معنا عبر هذه الموجات، موجات البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز والإف إم 107.4 ميجا هرتز. لا تنسوا أيضا الموقع الإلكتروني لإذاعة البرنامج العام www.hunalkahira.com، وعبر هذا الموقع سوف تستمعون إلى أحلى التسجيلات النادرة، وأيضا سوف تتذكرون معنا أهم الذكريات وأهم المواد الإذاعية التي تفضلون الاستماع إليها. مستمعين الأعزاء، راسلونا على SMS البرنامج العام في لقاء الفجر و SMS البرنامج العام 4406، راسلونا لتتذكروا معنا أهم المواد الإذاعية الفنية والدرامية وأيضا أهم السهرات التي كنتم دوما وما زلتم تفضلون الاستماع إليها، وأيضا أهم ما يستهويكم في ما يقدم إليكم عبر الإذاعة المصرية، ونحن نحتفي بعيدها 75 هذا العام. وفي لقائنا هذه السهرة، سهرة راديو سينما، والتي نحتفي فيها بذكرى رحيل الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب الذي رحل عنا يوم 4 من شهر مايو من عام 1991، وتستمعون من خلال هذه السهرة إلى قصة فيلم يوم سعيد من إخراج محمد كريم. وسوف يعلق على أحداث الفيلم من خلال الميكروفون الموسيقار محمد عبد الوهاب، وأيضا يتذكر أهم الأحداث والذكريات في هذا الفيلم. وسهرة راديو سينما تصحبنا خلالها دكتورة نعيمة حسن. أطيب الأوقات نتمناها لكم مستمعين الأعزاء عبر أثير موجاتنا، ونشكر الزميل رامي عبد المنعم والذي يستمر معنا بلمساته الفنية من الهندسة الإذاعية وحتى 5:00. هنا القاهرة، راديو سينما. هذا شيء جميل، ربنا يزيد، ربنا يبارك. شرفتني ونورتني، كنت أحن علي من أمي وأبويا، ربنا يقدرني على ربك ملكه. هنعمل ايه في بختنا؟ عجيب، اسمع. نعم، اذا لم تقل لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترحلي. راديو سينما، سهرة مع احلى الافلام المصرية. اعداد وتقديم نعيمة حسن. ادخل ولا لا؟ لا، لازم ادخل. قلت لك لا، وانا لما اقول لا يعني ايه؟ مش هيشتغل. اعزائي المستمعين، تحية طيبة ولقاء يتجدد معكم دائما مع فيلم جديد وسهرة جديدة من سهرات راديو سينما. اعزائي المستمعين، في يوم 4/5 سنة 1991 رحل عنا الموسيقار محمد عبد الوهاب. والموسيقار محمد عبد الوهاب من مواليد 13/3/1910 بحي سيدي الشعراني بباب الشعرية بالقاهرة. كون شركة فيلم عبد الوهاب، واختار محمد كريم المخرج مديرا فنيا لأفلامه التي لقت نجاحا جماهيريا كبيرا، وهذه الأفلام هي الوردة البيضاء، ممنوع الحب، يوم سعيد، يحيى الحب، رصاصة في القلب، وأخيرا فيلم لست ملاكا. ويعد يعتبر الموسيقار محمد عبد الوهاب أول موسيقي في العالم العربي وثالث فنان في العالم حصل على الأسطوانة البلاتينية، وتضم الأسطوانة في الليل لما خلي ودعاء الشرق. كما حصل الموسيقار محمد عبد الوهاب على الموسيقار العربي الأول من المجتمع العربي عام 1975. وحصل على لقب الفنان العالمي من جمعية المؤلفين والملحنين في فرنسا عام 1983، ورحل عنا في يوم 4/5 سنة 1991. وفي ذكرى رحيل الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، يسعدنا أن نقدم لكم في سهرة اليوم هذا التسجيل لأحداث فيلم يوم سعيد. فيلم يوم سعيد البطولة للفنان محمد عبد الوهاب في دور كمال، سميحة سميح في دور أمينة، إلهام حسين في دور سوير، عبد الوارث عثر في دور عاطف، فؤاد شفيق في دور الشيخ مصطفى، فردوس محمد في دور أطايف، وفاتن حمامة في دور أنيسة. فيلم يوم سعيد من إخراج محمد كريم. أعزائي المستمعين، نلتقي الآن مع أحداث فيلم يوم سعيد والذي نقدمه اليوم في ذكرى رحيل الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، ويسعدنا أن يعلق على أحداث الفيلم من خلال الميكروفون الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب. درجة أولى بس، درجة أولى بس. سارة. أنا متأسف يا هاني، في غلطي فقط. معلش. في الحقيقة مش غلطتي. لا غلطتي أنا. لا مش غلطتي ولا غلطتي. وما غلطت مين؟ السواق. السواق قاعد عليها. حضرتك زعلانة؟ مؤكد زعلانة. معاكي حق، حد شاركيها وعذباكي وأنا أتسبب في حرمانك منها. يا ريتني ما وقعت. حالك بإيه؟ بإنك تاني مرة قبل ما تقعد تبص. يعني أنا ما كنتش هقعد. كنت هختار. لا كنت حاعف انما في محل تاني، لكن السواق طلع فجأة فوقعت جنبك، يعني في المحل اللي فيه الصوانة، يعني انا ما قعدتش، انا وقعت. فلو ما كانش السواق. طيب طيب انا متأسفة، غلطتي انا. لا مش غلطتك ولا غلطتي. غلطة السواق. غلطة السواق. طيب انا عاوز اصلح غلطة السواق. هي الاسطوانة اسمها ايه؟ اسمحي؟ ليه؟ يا خسارة، لازم كان الجنان. قد ايه هاني ضايق دلوقتي؟ الوانة اللي كسر الاسطوانة. تأكدي يا هاني ان زعلي اضعاف زعلي، يمكن يخففه شوية لو سمحت اجيب لحضرتك غيرها. لحضرة الفاضل اعتبر المسألة كأنها محصلتش. لكن حصلت. وانتهت خلاص. لا ما انتهتش. يا هانم يا انسه، انا مقتنع بانك مش ممكن تقبلي مني اسطوانه تانية. انا مركزي حرج جدا، مش عارف اعمل ايه. انا قلت لك المساله انتهت. انتهت عند حضرتك، لكن عندنا لا. انا مش بس عاوز اشتري غيرها، انا اتمنى لو قدرت انكسر، لان مجرد اني انا اثر اسطوانه شيء يؤلمني جدا. كل واحد يصح يكسر اسطوانه الا الموسيقى. حضرتك موسيقي؟ ايوه. وكسرت اسطوانه؟ مش انا، السواق. السواق يصح بقى ترجع توبخ السواق ونفترق عن بعض. واروح انا البيت والاقي في انتظاري صديقي عزوز بيه، فاقعد ادردش شويه معاه ويسمعني الشعر اللي بيكتبه، ويخرج عزوز بيه وتيجي انيسه جايبه لي الاكل. الله، انت لوحدك وما انت عزوز بيه؟ روح. روح ليه؟ روح. الأكل النهاردة حلو قوي.

ارتاح فؤادي بعد العذاب. ولي يا صاحب اشتكي له ويشتكي لي، كل ما جمله كاس الآمالي لي. كلهم أهلي وخلاك، دول كلهم أهلي وخلاك، ولو إني في الدنيا لوحدي يخففوا عني الأشجان ويرحموا دمعي وسهري. كل الحبايب دولي يهونوا الوحدة عليا، كل الحبايب دولي يهونوا الوحدة عليا، وبرضه شاعر اني غريب وقلبي بده يلقى حبيبي. طول عمري عايش لي وحدي، فريد وراضي بحالي، وراضي بحالي. يا هلا الله يا اللي هنا. انزل خبتك يا شريف. يا قتل وايدك فاضيه عيب. الاكل خلص ولا لسه؟ ايوه انا حدو ما تقرب بعد نسال على الاكل. والنبي لو واحده غيري ما كنت عرفت تتغدوا النهارده. ليه؟ ده انا ذبح لك الحمام بايدي قبل ما اخرج. الحمامات المذبوحه مالها؟ ما هي اللي اخرتني عن الاكل؟ عجوزه؟ عجوزتي انت راسك. ده عجوز زي قاعد النهارده يحكي لي في الحمامه المذبوحه لما احسه انذبح. قصيده اسمها الحمامه المذبوحه. يا سيلة واحدة بس. يلا يا أنيس، ده قاعد يجي ثلاث ساعات وهو يشعر ما خلصتش منه إلا مجيتي كمان. الله يشفيك يا عزوزتي، والله الجدع ده ابن حلال وإنسان وابن ناس طيبين، ولكن إيه؟ ربنا ابتلاه بالشعر، الله يزيح عنه وعنه وعن السامعين أجمعين. وناقص ملح ولا إيه؟ أبداً ده كله ملح. كله ملح؟ لا يعني حلوة قوي. وانت تعملي حاجة وحشة يا قطايف. انت عملت حلو النهاردة ولا ايه؟ هات المشمشية يا هني. هات الياس. مشمشية؟ الله تسلم المشمشية واللي عملت المشمشية. انت كمان انبسط قوي لما طلعتي المشمشية. الدلع عادي يضيع علينا انبساطه. قد احنا كل يوم حلو حلو علشان خاطره هو ولا يحس. ثلاث اشهر لا يبقى قفل في الشقه ولا ثمن الاكل. حق انا عمري ما شفت كده. امال كنا بنسكنها ليه؟ يمكن الجدع معطور. يعني هي الفلوس هتروح فين؟ الا تروح فين؟ ما هي نحنحتك دي اللي مخسره الدنيا. لكن لو كنت راجل زي الرجاله وبتعرف تكلمه كان اتفقع على عرض وحط في عينه حطت ملح. اسمع انت دلوقتي تطلع له حالا او لسه النهارده قابض من عزوز بيحق الحمامات المذبوحه. حاضر هطلع. ومرت أيام ما قدرتش فيها أنسى صورة أمينة اللي قابلتها في الأتوبيس. وفي مرة كنت بتفسح في جنينة الحيوان فقابلت أمينة مع واحدة صاحبتها، وعرفت يومها إنها بتشتغل في شركة اسطوانات، فرحت تاني يوم عشان أشوفها في الشركة. من فضلك أنا عايز علبة إبل. حاضر. ده لازم جرس الخروج. مش خارجين. أنا اشتريتها ليه؟ عشان أشوفك وأقول لي حاجة مهمة جدا. قول. مش هنا. أمال فين؟ في البيت. أروح معاك البيت؟ أيوة. لا. أيوة. لا. أيوة. لا لا لا. أيوة أيوة أيوة. لا لا لا. أنا ما بقيتش أصدقك. ليه؟ نسيت كذبة الإبل؟ دي مش كذبة، دي حجة. وإيه الفرق بين الاثنين؟ أنت ما قريتيش مجنون ليلى. لا لسه. لو كنت قريتيها كنت عرفت إني عملت زي قيس تمام. عمل إيه قيس؟ لازم تقريها. هحفظها صم. هتروحي؟ هشوفك إمتى؟ بكرة الجمعة. الساعة 5. ياه، ما شفتيش لحد بكرة الساعة 5؟ امتى يجي اليوم اللي ما تروحيش فيه ابدا؟ ست امينه؟ الله، خفت ام انيسه؟ انتوا ساكنين هنا؟ ده بيتكم الجديد، احنا قريبين من بعض بقى. مبروك. الله يبارك فيكي. وانتي يا اختي كنتي عند سي كمال بتعملي ايه؟ لا بس زياره. سلميني على عم الشيخ مصطفى. إنما حصل بعد كده شيء ما كنتش أفكر فيه. ده إيه الكتاب اللي شغلك طول النهار ده؟ مجنون ليلى يا نينا. تقليد شوقي بيه؟ أيوه. وريني كده. حلوة الصورة. إيه ده يا مين؟ مين محمد كمال ده؟ فاكرة يا نينا الشاب اللي حكيت لك عنه إنه كسر لي الأسطوانة؟ هو ده؟ طب ويهديك الرواية ليه؟ أنا أمك هتخبي علي وليلي. مفيش حاجة، ده احنا اتقابلنا مرتين بعد كده. والله نينا شاب في منتهى الرقة والأدب، فنان موسيقي يعني. ده سمعني نينا حتة ملحنة من مجنون ليلى دي، جنان جنان. وسمعها لك فين؟ عنده في البيت. تعرفي نينا ساكن فين؟ في بيت عم الشيخ مصطفى الجديد، في الشارع اللي ورانا ده. هذه اللي كان ناقص قريبة الأدب. ورحت بيته امتى؟ اتكلمي. امبارح. وشرفت الشيخ مصطفى. شفت أم أنيسة النهاردة. وهي شافتك؟ وسلمت عليها. مالك؟ أمينة عملت فصل النهاردة تستاهل عليها أكبر قريبتها. الله الله الله الله الله. إيه هو ده؟ أمينة تعالي هنا. إيه الكلام اللي بتقوله بنتك ده؟ أنا مش ليك هبدأ. ليك تربيتي فيكي؟ ده التعليم اللي اتعلمتيه؟ اتكلمي. يا بابا أنا ما كنتش أفتكر إن دي غلطة أبدا، مجرد صداقة بريئة. أنا ما اعترفش بحاجة اسمها صداقة بريئة بين ولد وبنتي في سنكم. وأكد لحضرتك إن كل حاجة في الشاب ده تدل على إنه مش زي أي شاب تاني. أنت تعرفيه من إمتى؟ أسبوع. يا سلام. وتحكمي على أخلاقه بعد أسبوع؟ قابلتيه كم مرة قبل ما تروحي بيته؟ مرتين. والله كويس، واحد تقابله مرتين والتالتة في بيته. مغفلة. أنا واثقة من نفسي يا بابا. اتفرجي بقى على ثقتك بنفسك عملت إيه؟ شوفي الفضيحة والفرصة لولا التصرف الحكيم اللي تصرفيته ليه؟ ما بقيتش أروح بيته تاني مرة يا بابا. ليته؟ ولا بيته ولا غير بيته ولا بقيت تشوفي وشه تاني مرة أبدا. وطبعا فضلت استنى امينة، ولما طال انتظاري ولا جاتش غنيت لنفسي. Thank you. ده انا من بدري مستنيت وفينا قاعد لوحدي افكر فيك واستنى تغريني اصبر القلب اقول دلوقت حتهنى بنور عيني إن رضي المحبوب ده العذاب أرضى ده الهوى المكتوب للفؤاد وياه إن رضي المحبوب ده العذاب أرضى ده الهوى المكتوب للفؤاد وياه عشان يزورني في البيت ويقول لي انه عرف من ام امينة ان خاطب امينة ويعتب علي اني خبيت منه الخبر وفي اثناء وجوده عندي افاجأ بضيف ثاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرة الوكيل. تسمح لنا شوية يا شيخ مصطفى؟ حاضر. من فضلك قول لي قبل كل شيء قال لك ايه الشيخ مصطفى قلت له ايه؟ حضرتك والد الانسه امينه حضرتك شرفني بيتي انا سعيد جدا. قال لك ايه الشيخ مصطفى وقلت له ايه؟ بخصوص ايه يا فندم؟ بخصوص الفضيحه اللي سببتها لي حضرتك. انا سبب فضيحه حد؟ ارجوك ما تتجاهلش الموضوع وخلينا نتكلم باختصار. انت تسببت في فضيحه بنتي في الحته كلها لان نسفوها وهي نازله من عندك. اسمح لي. من فضلك. يظهر ان الست بتاعتي حبت تداوي المسألة فلخبطتها اكتر. جت قالت مرات الشيخ مصطفى ان امينة مخطوبها لك وحبت تقابلك علشان تنبهك للكذبة دي وتطلب منك انك توافق عليها مؤقتا حفظا لسمعة العائلة اللي تسببت في بهدلتها فملأتك، واديني جيت انا علشان اطلب منك هذا القلم. ارجوك تنده لشيخ مصطفى علشان اقول له ان الخطبة اللي كانت موجودة اتفسخت دلوقتي. حضرتك بتتكلم ولا سبتليش الفرصة اني ادافع بيها عن نفسي؟ تنفع تقول ايه؟ انا اشكر الصبيحة دي اللي كانت نتيجتها الكلام عني بصفة خطيب الانسة امينة. ارجوك تسيب الكلام الابوس ده. انا عرفت امينة من اسبوع، ومن يوم ما شفتها وانا مقتنع باننا لازم نكون لبعض. الكلام ده تقولوه للبنات المساكين ويصدقوه، لكن انا لا. انا فاهم كويس شباب اليوم وعارف فكرتكم عن الزواج. انا متأكد ان حضرتك هيجي يوم تعرفني فيه كويس. انا منتهى امالي ان اتجوز امينة، وعشان كده جبتها بيتك وتسببت في فضيحتها ودست كل التقاليد اللي في البلد. لذا ما كنتش اتجوزها. ومين قالك اني اتجوزها لك؟ اولا لازم تعرف كويس اني انا مطلع على حالتك المالية. مالها حالتي المالية؟ صحيح انا ما اهتمتش بالدنيا، لكن حبي الامينة هيخليني اهتم بكل ما يساعدها. تأكد اني بتكلم وانا واثق من نفسي. واثق من ايه؟ حد يقدر يغني نفسه ويعيش بالشكل ده؟ معك حق يا حضرة الوكيل. أنيسة جايبة لحضرتك كوباية حربان. عمي الشيخ مصطفى اسمع، أنا خاطب أمينة وكلكم عارفين، وعاطف فندي جاي دلوقتي عشان يقول له إنه يفسخ الخطبة. ليه؟ عشان حالتي المالية. بتمسك أنا لو عاوز فلوس أقدر أجيب ولا لأ؟ حضرة الوكيل عنده حق، وأنت تستاهل كل اللي يجرى عليك. والله يا حضرة الوكيل ده بإمكانه يعوم في ذهب. ياما ناس بتجري وراه عشان الحال دي ويقول لأ انا بعمل لمزاجي. مزاجك ايه يا خي؟ اللي صارت من الجوهره ما كنتش تعلم بيها. سلام عليكم. اسمح لي من فضلك كلمه. ارجوك اعتبر المساله انتهت. وطبعا رفض عاطف افندي زواجي من امينه ضايقني قوي، فصممت اني اشتغل عشان ابقى اهل للزواج من امينه، وساعدتني الظروف وغنيت في حفله عامه. والآن نقدم لكم أغنية الورد، يغنيها شاب موسيقي يظهر لأول مرة في حفلة عامة. أما اسم هذا الفنان الذي كتمناه عنكم وأردنا أن نفاجئكم به فهو الأستاذ محمد كمال. جرح حدوده وبكى، راح للنسيم واشتكى، جرح حدودك أفدي الخدود التي تعبت في مكتي يا وردي ليه الخجل فيك أحل الغزل يا وردي دعتني سهير لزيارتها في البيت، وفي الميعاد المحدد رحت أزور سهير هانم في البيت، فطلبت مني إني أحيلها حفلة في اليوم التالي. بدري شوية؟ أبدا. بس شايف إن لسه ما حدش جه؟ حد مين؟ المدعوين. أنا المدعوين. اتفضل. اتفضل يا اتفضل هنا يا أستاذ. في الحقيقة يا أستاذ كمال انا اعبد الموسيقى واحب الصوت الجميل، لكن وجود الناس مخليني دايما مشغول. خليت الحفله كان صوتك جميل، بس زي ما قلت لك الناس خليتك نرفز. ايوه ما تمتعتش بيه زي ما انا عاوزه، فقلت اظن الاستاذ كمال ما يمنعش ان اتمتع بيه لوحدي. لا يا فندم مفيش مانع ابدا. لكن ما تتضايقش. من ايه؟ انا اعرف ان اللي يغني يحب وجود الناس معاه. مش دايما، انا احسن وقت عندي اغني فيه لنفسي. يا ريت نسمعك في الوقت ده. ليه؟ عشان اكون بسمعك لوحدي. لكن انا محبش تشوفيني في الوقت ده. ليه؟ لان ساعتها بقول لنفسي اللي مقدرش اسمعه للناس. ما تاخذنيش اذا كنت اسألك سؤال خصوصي شوية. اتفضل يا فندم. لك عمل ثاني غير فنك؟ لا يا فندم، انما عندي رد بسيط وقانع بيه. لا لا يا استاذ كمان، قانع ايه؟ انت لازم تعيش عيشة لوكس تليق بفنك، لان ما تاخذنيش فن وفقر ما يتفقوش. اذا كنت حضرتك تقصدي بالفقر البؤس والألم، فدول في بعض الاحيان بيكونوا عامل مهم جدا في تكوين الفنان. تكوين ايه؟ ازاي يجيله مزاج للفن وهو محتاج؟ محتاج ليه؟ مش فقير؟ يظهر ان حضرتك تعتقد ان الفقر هو عدم وجود الفلوس. امال ايه؟ لا، الفقر هو عدم وجود القناعة. اعرف ناس عندهم فلوس كتير جدا قضوا فقرة. فقرة؟ ايوه، لانهم عاوزين فلوس اكتر. انا مش بقولك على كده. اتفضل يا استاذ، انا بقول ان الحياة مظاهر ومن غيرها محدش يرضاك. والله يا هارم انا اللي يهمني ان الناس يقولوا كمال الحانه كويسة، لكن ما يهمنيش ابدا انهم يقولوا بلدته كويسة. الحانه؟ يعني حضرتك ملحن كمان؟ ايوه يا فندم. انا اهنيك يا استاذ كمان. ماشي، قل لي بتعمل الحانك ازاي؟ معرفش. ما تعرفش؟ امال بتقولها ازاي؟ قلب اللي بيقولها. طب وفي حاجة في قلبك دلوقتي عاوز تقولها؟ في بدي اسمعها. الصبا والجمال ملك يديك، أي تاج أعز من نصب الحسن عرشه فسألنا من تراها له فدل عليك. فاسكبي روحك الحنون عليه كنفك بالسماء في عينيك، كلما نافس الصبا بجمال عبقري السنا ناماه إليك. ما تغنى الغضب إلا ليلقي ظفرات الغرام في أذنيك. قتل الورد نفسه حسدا منك وألقى دماه في وجنتيك والفراشة ملت الظهر لما حدثتها الأنساب عن شفتيك. قتل الورد نفسه حسدا منك والقى دماه في وجنتيك والفراشة ملت الزهر لما حدثتها الأنساب وعن شفتيك. رفعوا منك للجمال مثالا وانحنوا خشعا على سهير. هاني تؤمني بالحب؟ مؤكد. ايه اللي يخلقه؟ الاعجاب. ايه اللي يقويه؟ الاخلاص. والواحد يعرف منين؟ من العنين. تسمحيلي اقول كده؟ طيب استاذ كمال افندم، انا عايزك تديني دروس بيانو، ممكن؟ ايوه يا فندم. اذا نبتدي من بكره. حاضر يا فندم. وفعلا رحت تاني يوم عشان اديها درس البيانو. تفضل يا استاذ كمال. مش سهل ابدا ان الواحد يلقى اللي يفهم ويرتاح من وجوده وياه. تعرف انها نعمة يا استاذ كمال؟ بالتأكيد، انما زي حضرتك تقولي الكلام ده وليكي اصدقاء كتير كلهم بيحبوك. صحيح، انما اللي ناقصنا نوع تاني من الاصدقاء. فاكر لما سألتني مرة انت تؤمني بالحب؟ انا اكبر واحدة في الدنيا تؤمن بالحب، لكن يا خسارة مش طايلة. مش هتقولي بقى مين هي اللي الورد قتل نفسه حسدا منها؟ لسه حضرتك فاكرة؟ انا مش قلتلك اني اؤمن بالحب؟ اسمها ايه بقى؟ مدام حضرة الوكيل عاوز يقابل حضرتك دارون. يوه خليه. لا مؤاخذة يا ست هاني، مسألة مهمة أوي ضروري حضرتك تنبيها دلوقتي. الله، حضرتك؟ الله، أنت تعرفه بقى؟ أيوه يا فندم. إيه يا عطفة فندي؟ مصيرك أنت يا أخي. لو كنت أقدر أنبي ما كنتش استعبت حضرتك. قطع علينا الكلام عطفة فندي. اتفضل يا أستاذ. اسمها ايه بقى؟ قول ما تتكسفش. طب بلاش اسمها، شعرها لونه ايه؟ اسمي. وعينيها سود. سمرة. سمري. طولك اقصر شوية صغيرة. اسمها ايه بقى؟ قول هتقول ولا اقول انا؟ امينة. ايه؟ امينة. امينة؟ مين امينة دي؟ بنت عاطف افندي. عاطف افندي عنده بنت؟ خطيبتك بقى. ايوه خطيبتي. كام دلوقتي؟ تطلع لها 6:30. استاذن انا بقى. طيب يا استاذ كمال مبروك. شكرا يا فندم. بكره الساعه 6. ايوه يا فندم. وخرجت من عند سهير ورحت اقابل عاطف افندي في مكتبه، وبعد مفاوضات طويله قبل عاطف انه يجوزني بنته بعد ما عرف ان مركزي المالي بقى كويس. ها جه الاستاذ كمان؟ لا يا فندم، ده حضره الوكيل عاوز يقابل حضرتك. خليه يا فندم. انا جاي اعتذر عن كمال عشان مش هيقدر يجي النهارده. ليه؟ تعبان؟ لا مفيش حاجه، بس انا بدي استاذن من حضرتك في كتب كتاب أمينة بكرة. على مين؟ على كمال فندم، وعشان كده هو اعتذر النهاردة. عجيبة، ماليش يعني. الحقيقة يا ست هانم أنا ما وافقتش إلا امبارح بالليل، هو بيلح عليا كل يوم والآخر قلت يلا. يا كمال ده ما ينفعش لبنتك، ازاي تجوز على واحد مفلس مالوش مستقبل؟ ما تنساش يا عطا فندي ان مصلحتك تهمني ولازم يكون لي راي وياك. الجواز ده يستحيل يتم. يا ست هانم يستحيل يتم بقولك. احنا وضبنا خلاص. بس افهم السبب. مفيش سبب، انا عارفه كده. اسف. اتفضل. عطا فندي انا بحب كمال وعاوزه اتجوزه. وفي يوم الفرح وقبل نزولي من البيت بلحظات مرت علي سهير وصممت انها تاخدني معاها عشان تفرجني على الفيلا اللي اهدتها لعاطف افندي بمناسبة زواج امينة. الله حضرتك هتفضلي هنا؟ هنفضل هنا. اسمع يا كمال انا احبك، انا اللي هتجوزك. انت بتهزري؟ لا انا عملت كل الحيل عشان جوازك ده ما يتمش ونجحت. سفلة دنيئة. وكمان مهمة انا حواليك. اسمع كمان انا مستعدة اتنازل عن كل ثروتي واتجوزك وعيش معاك بمجهودك الخاص. ايه ده؟ فلحنا ناس وبيغنوا ليه؟ وعذاب. وانتهزت الفرصة دي ونطيت من الشباك وركبت عربية كارو عشان توصلني للفرح. Thank you. طيارة يا حضني معك لي جناح ولا طير وياك يا طير يا راي خدني معك هات لي جناح ولا طير وياك بقيت مغني صعب احتغني بقيت مغني صعب احتغني طير مع المحبوب يا غناك يا ريتني زيك يا ريتني زيك متهني اجري اجري اجري وديني يا وام وصلني وصلني يا وام وصلني ده حبيبي الروح مستني في الوقت ده طبعا كان عاطف افندي راح يدور عليا وعرف اني رحت مع سهير فرجع وهد الزينات والحكايه دي اثرت طبعا على امينه فاغمى عليها عشان كده مجرد ما قابلني عاطف افندي طردني من البيت انما حصل بعد كده مفاجاه عاطف افندي انا عملت اخر جهدي عشان اخد منكم كمال ما قدرتش غرام بنتك قوي قاهر جبار ما قدرتش اغلبه انا جايه بس عشان اقولك كمال بريء عطف فندي سامحني وارجوك ترجع لشغلك تاني امينه هذه النهاية السعيدة تنتهي قصة فيلم يوم سعيد. أعزائي المستمعين أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بالاستماع إلى قصة فيلم يوم سعيد والذي قدمناه في ذكرى رحيل الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب والتي توافق يوم 4/5 سنة 1991. كما استمعنا أعزائي المستمعين اشترك في بطولة فيلم يوم سعيد الموسيقار محمد عبد الوهاب في دور كمال، سميحة سميح في دور أمينة، إلهام حسين في دور صغير، عبد الوارث عصر في دور عاطف، فؤاد شفيق في دور الشيخ مصطفى، فردوس محمد في دور أطايف، وفاتن حمامة في دور أنيسة، والفيلم من إخراج محمد كريم. وعلق على أحداث الفيلم من خلال الميكروفون الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب. أعزائي المستمعين إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع فيلم آخر لكم أرق تحياتي وتحيات هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. راديو سينما سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن. وساعتنا الآن الثالثة في القاهرة. عزيزي المستمع حالة الطقس هذا الصباح يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على الوجه البحري والقاهرة نهارا بارد ليلا على الأنحاء كافة. وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض مدن الجمهورية. القاهرة درجة الحرارة العظمى 27 الصغرى 15. الإسكندرية 23 14. العريش 24-13، شرم الشيخ 29-18، وفي أسوان درجة الحرارة العظمى 32، الصغرى 17. مستمعينا الأعزاء، أنتم معنا على أثير موجاتنا، موجات البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز. وعبر هذه الموجات وأيضا عبر SMS البرنامج العام 4406 يسعدنا تواصلكم معنا، ويسعدنا أيضا أن تجيبونا عن هذا التساؤل: ما هي أهم المواد الإذاعية التي تودون دوما الاستماع إليها عبر الإذاعة المصرية ونحن نحتفي بعيدها الماسي العيد 75؟ وأيضا ما هي أهم السهرات والبرامج التي تستهويكم، وما هي أهم ما تودون أن يكون بالفعل جديد ويتطور من خلال عيد الإذاعة المصرية؟ راسلونا على 4406 فنحن في انتظار رسائلكم. وبالفعل وصلتنا بعض الرسائل، ومنها رسالة من المستمع محمد النبوي من بورسعيد، يقول: كل سنة والبرنامج العام بخير وعقبال 175 سنة. نشكرك أستاذ محمد. وأيضا هناك رسالة أخرى من مستمع لم يوقعها باسمه ولكن آخر تليفونها 998، ويقول فيها إنه يحب جدا مسلسل شيء من العذاب للموسيقار محمد عبد الوهاب، وأنه لم يستطع أن يستمع إلى حلقة الثلاثاء الجزء الثاني منها، فيرجو أن نعيدها أو أن يستمع إليها مرة ثانية. سوف نحاول أن نعيد هذه السهرة، وأيضا تابعنا على موجاتنا، فسوف يكون هناك بالفعل العديد من التسجيلات النادرة التي قد تحب أن تستمتع بها، وسنحاول أن نذيع شيء من العذاب. مستمعينا الأعزاء، وعبر أثير موجات البرنامج العام تأتيكم سهرة جديدة من سمار الليالي، واليوم نسهر مع دكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث، ويتحدث عن أشياء كثيرة منها أهمية دور المركز في حياة المواطن العادي. أيضا سوف يحدثنا عن وصول المركز إلى مصل لأنفلونزا الطيور، ويحدثنا أيضا عن القدوة في حياة الشباب وأهميتها. تابعونا وسهرة سمار الليالي بصحبة مجدة شرف. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سمار الليالي. إعداد وتقديم مجدة شرف. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وسهرة جديدة من سمار الليالي. أصدقائي، سهرتنا الليلة سمار الليالي فرصة جميلة بيسعدنا دايما فيها لقاءكم، وزي ما قال الراحل صلاح جاهين: يا بخت من يقدر يقول واللي في ضميره يطلعه، يا بخت من يقدر يفضفض بالكلام وكل واحد يسمعه. أعزائي المستمعين، يسعدنا اليوم وفي سمار الليالي أن نلتقي برجل أحب هذا الوطن، أحب الصرح الكبير الذي يعمل به. معي ومعكم الليلة وفي ضيافتكم وضيافتي الأستاذ الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث. دكتور هاني، أنا مش زعلان على الوقت اللي أنا قضيته في انتظار حضرتك. لا ولا أبدا، أنا آسف جدا طبعا، بس أنت حضرتك عارفة إحنا يعني كلنا عايشين مع بعض المشكلة اللي موجودة دلوقتي بتاعت انفلونزا الطيور. نعم. باين ظهرت لنا انفلونزا الخنازير. الحمد لله مصر ما فيهاش انفلونزا خنازير، ولكن عندنا مشكلة انفلونزا الطيور. فاحنا ليه انا يعني انشغلت عني لان احنا دلوقتي بنسابق الزمن، عشان ان شاء الله النهاردة نوقع العقد بين المركز القومي للبحوث والشركة القابضة لإنتاج الأمصال. نعم. اللي هي تبع وزارة الصحة. نعم. لإنتاج أول لقاح مصر للإنفلونزا الطيور توصل إليه علماء مركز قانون البحوث وينتج داخل مصر ويغني عن الأمصال المستوردة اللي هي مهاش فعالية. فالموضوع اكيد انت حاسه بيا. انا سعيد وفرحان. خليك دلوقتي خليني اقول والله من الفرحه الكبيره ان مصر انتجت مثل هذا المصل اللي احنا قاعدين يعني هتنتجه ان شاء الله. يعني ان شاء الله. عشان كده انا كنت مشغول وفي نفس الوقت واستخداماته هتحدث على طول يا دكتور. على طول ان شاء الله يبدا انتاجه وتطبيقه على طول والاستفاده منه. نعم. وده بيعمل يعني بيحمل معنى مهم جدا اللي احنا طول النهار بنتكلم عليه. هل هناك بحث علمي حقيقي في مصر؟ أنا ده إجابة لهذا السؤال. هو ده فعلا في بحث علمي في مصر. في علماء في مركز القومي للبحوث بيقدموا كل يوم اللي يحل مشاكل بلدهم اللي بيتعرض لمشاكل قومية بنحله. وده الحمد لله حاجة تسعدني وتسعد أساتذتي وزملائي في مركز القومي للبحوث. بنقول أنا العلماء المصريين بخير وأبحثهم بخير وبتحل مشاكلنا الحمد لله. دكتور هاني يمكن قبل أن نسترسل في حوارنا مع بعض بقول إن المركز القومي أصبح له باع كبير جدا جدا. أصبح لي مريدين كمان. يعني أنا عاشقة لهذا المكان دكتور هاني. كان في الفترة الأخيرة حضرتك خلتنا قريبين جدا من هذا المكان. المواطن العادي بقى قريب جدا وبقى يستشعر أن هناك مكان ومركز فعلا لبحوث حقيقية في جميع المجالات. ده صحيح وحضرتك وفعلا يعني هو لابد أن يكون هو ده شعور المواطن أنه يحس أنه في بلده في صلوحة علمية زي مركز قانون البحوث. هدفها أساسا إسعاده من خلال إيه؟ حل المشاكل اللي ممكن تقابله من خلال وضع حلول علمية لكل القضايا اللي بيعاني منها المواطن. نعم. فهو فعلا يعني المواطن المصري له الحق أن يفخر. نعم. بأنه يمتلك هذا الصرح العلمي الكبير, بأنه يمتلك المركز قانون البحوث, بأنه أبنائه هم الأساتذة والباحثين والشباب الباحثين بيعملوا في مركز قانون البحوث اللي يعني بيقضوا وقتهم كله من أجل خدمة هذا الشعب العظيم. وأيضا الذي لا يعلمه الكثيرون أن الدكتور هاني الناظر بيكتب حلو جدا في جريدة الأخبار. يعني أسبوعيا حضرتك ليك موضوع في الأمراض الجلدية. دكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية أيضا. وطبعا يعني أنا الحقيقة شرفت بأني أصبح لي مساحة أو بوكس أو عمود أسبوعي في جريدة أخبار اليوم بينزل. نعم. كل يوم سبت. وده أنا بشكر طبعا في مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير كلهم يعني ناس محترمين. نعم. إن هم أدوني فرصة إن أنا أكتب هذا المقال الأسبوعي اللي بحاول أقدم فيه من خبرتي ومن ممارستي للأمراض الجلدية من أكثر من 30 سنة اللي يستفيد منه المواطن في صورة صورة خفيفة بقول له إيه هو المرض, إيه أعراضه. نعم. وإزاي نتحاشى الإصابة به والعلاج البسيط السهل اللي ممكن يعني يستخدمه للعلاج من مثل هذه الأمراض. عايز أسأل حضرتك أيضا قبل أن نسترسل إن إحنا نسمع أغنية, بس أنا عايز أسأل حضرتك أنا في التسجيل قلت لي ما تقفليش التكييف, أنت مش لابسة بدلة وكرافات, ها مهم قوي, بس لبست ملابس كاجوال خالص يا دكتور. أنا أساسا لا في المركز مستحيل, إنما أنا يعني حضرتك لو قابلتيني بره أو في عيادتي بالليل هتلاقيني لابس كاجوال 100%. ولكن طبعا هنا المركز وانا كرئيس المركز قانون بحوث يعني انا حتى يا ستي باخد بدل تمثيل يعني, فانا بتقاضى جزء من مرتبي عشان اظهر بمظهر معين, وبالتالي لابد اكون لابس البدله والكرافته لان احنا طبعا في المكتب هنا حضرتك بتقابلي ناس كتير. نعم. من داخل مصر وخارج مصر بيجي لك. نعم. من دول اجنبيه من دول عربيه, فطبعا لابد الواحد يبقى المظهر برضو الرسمي. وفي تمثيل برضو للساده الموجودين كلهم في المركز, يعني الاطباء موجودين برضو عشان الاطباء وغير الاطباء. يعني المركز قانون البحوث ما فيهوش اطباء فقط. نعم. احنا 5000 باحث الاطباء يمثلوا جزء بسيط منه. نعم. انما في علوم, في هندسه, في زراعه, في طب بيطري, في صيدله, في طب اسنان, فلازم برضو البدله بس يعني بحاول اشرفهم يعني بقدر الامكان. نسمع اغنيه دكتور ونرجع تاني لسهرتنا سمار الليالي. حضرتك من مستمعي الاذاعه؟ طبعا جدا. نعم. جدا يعني شوف حضرتك انا لما ببقى سايق عربيتي على طول الراديو مفتوح على طول. أيوه. بالليل قبل ما انام لازم جنب الاذاعه الصبح اول ما اصحى. طب نسمع اغنيه دلوقتي. هيك تحب الحديث ام القديم؟ بحب الاثنين الحقيقه, انما لو هنبدا بالحديث بعد اذن حضرتك اغنيه للشيرين اللي ما شربتش من نيلها. الله, يعني حتى في الاغاني واختيار حضرتك للاغاني يعني وطني مصري. بتحب هذا المكان وهذا البلد؟ بصي حضرتك انا يعني انا بحب مصر يعني ايه يعني زي زوجتي واولادي بالظبط، يعني في نفس الدرجه زي امي، لان هي امنا كلنا. فانا بحب، انا مش في اقول لحضرتك حاجه، انا ياما سافرت. انا اولا عمري ما سافرت مثلا للعمل في الخارج، ولا سافرت مثلا بعثه في الخارج، انما اسافر مؤتمرات، اسافر اتفسح، اسافر زيارات علميه، ومثل مصر في مؤتمرات دوليه. ولما العمليه دي على 4 ايام احس ان انا خلاص يعني اتدخن ودخلت على ذاتي، ما بقدرش اقعد بعيد، يعني ما اقدرش اقعد مثلا اسبوعين بره مصر. طب نسمع ما شربتش مننا ونرجع تاني وسهرتنا مع دكتور هاني الناظر وثمار الليالي. ما شربتش مننا وجربت تغنيلي، جربت تعز ما تحزن، تمشي بشوارعها وتشكيلي، ممشيتش بتوحيها، طيب ما كبرتش فيك ولا لك صورة عرفنا، كانت عزت تسمعني صور جوة تلقاها، هي الصحبة وهي الها عشرة بلد بتبقى جميلة. صوت شيرين واغنية معبرة وجميلة قوي يا دكتور هاني. جدا يعني معبرة جدا. دي اللي بتحسسك انك لو سافرت برا او رحت او جيت مصر في كيانك. معاني كلمات الاغنية نفسها، وطبعا دي بتاعت الكاتب، يعني شيرين في الاداء. نعم. انما بحيي الكاتب الاغنية لانها بتلمس حاجات جميلة، وبتقول لك انت الصورة اللي على الرملة، مين فينا فعلا هو صغير ما راحش وخد صورة على الرملة في بورسعيد، في جمصة، في بلطين، في اسكندرية، ما مشيتش في الشوارع، يعني كلام جميل. احنا لو كنا كلنا مشينا في الشارع، وانا مثلا لعبت كوره في الشارع وانا صغير، فطبعا ليها ذكريات. دكتور هاني، نرجع للمركز القومي للبحوث، وحضرتك قلت لي 5000، يعني عدد كبير جدا وحضرتك بترقصه، وقبل التسجيل حضرتك في مرور، حضرتك ما شاء الله انا مثل خشب، يعني يعني حضرتك ما فيش وقت ان كل المركز، وقت حضرتك كله للمركز. حضرتك انا المركز ده هو حياتي، هي اسرتي كبيره. انا من سنه 75 لا ارقصه، لا يعني انا يعني شرفت بقرار سيد رئيس الجمهوريه الرئيس محمد حسني مبارك، كان في 19 نوفمبر 2001، وتفضل علي سياده الرئيس بالتجديد لي مره اخرى في نوفمبر 2005. نعم. فدي السنه الثامنه ليا، انما بشتغل في المركز من سنه 1975. فانا طبعا المركز ده حياتي وبيتي، فانا بقضي فيه طبعا معظم وقتي. هناك يعني اقسام جديده انا سمعت عنها دكتور ان هي موجوده وحضرتك بتشرف عليها، يمكن شيء مهم جدا جدا اللي هو قسم النوبل، يعني حضرتك مشروع نوبل. قد ايه احنا سعداء جدا، لكن حضرتك ممكن تبسط للساده المستمعين وكلمنا عن هذا المشروع. هو باختصار احنا احد مشاكل البحث العلمي في مصر هجره العلماء. نعم. او بنسميها نزيف العقول. فطبعا احنا تنبهنا في المركز الى ان احنا لابد ان احنا نضع حل. احنا بنقول احنا بنضع حلول علميه للمشاكل. نعم. طب مش هنضع حلول علميه للمشاكل احنا؟ احنا فكرنا ان احنا نواجه هذه المشكله. نعم. من خلال مشروع سميناه مشروع الطريق الى نوبل، يعني اسوه او تيمونا بكتاب الدكتور احمد زويل اللي عمله بعد ما خد جائزه نوبل. نعم. بنهدف من هذا المشروع الى الحفاظ على عقولنا عشان ما تتصرفش الى الخارج. لا تصير. بالظبط. بالظبط. وحتى احنا دلوقتي بنعمل مشروع مسمينه مشروع جديد عوده طيور مهاجره. ليه؟ لان الناس بتقول دايما عقول او مصر او علمائها طيور مهاجره في الخارج. نعم. يا ريت يكونوا طيور مهاجره، لان الطائر المهاجر حضرتك في رحلتين طول السنه بيروح وبيرجع. نعم. فهم بيروحوا ما بيرجعوش. نعم. فاحنا عايزين المشروع ده نقول يروحوا ويرجعوا طول السنه. هم بالفعل ابتدوا يرجعوا. ابتدوا الحقيقه. وانا سعيد من خلال نجاح مشروع طريق الى نوبل انه يستقطب علماء زي الدكتور مصطفى السيد ودكتور احمد زويل ودكتور محمد عبد الرحيم ودكتور سامي الشال، ودول بقى لهم مشاريع في مركز قانون بحوث. جميل. يشرفوا على فرقه بحثيه مركز قانون بحوث من خلال مشروع طريق الى نوبل. نعم. ايضا شبابنا اللي معاهم دكتوراه من الخارج قدرنا نحتفظ بيهم موجودين في المركز، وهم دول حضرتك اللي طلعوا لنا لقاح انفلونزا الطيور. يعني الناس كانت بتقول ايه انت بتحلم طريق الى نوبل يعني كمان 20 سنه؟ لا، ده احنا بقى لنا سنتين وابتدى يطلع مشاريع قوية قومية بتحل مشاكل عندنا. وممكن يصدر يا دكتور؟ طبعا. أيوة. بعد كده تنتجيه يكفي احتياجاتك وتقدر تصدريه للدول اللي عايزة كمان. جميل. انا عايز اقول للسادة المستمعين ان قد ايه مكتب حضرتك جميل قوي يا دكتور في المركز، كله خضرة، يعني حضرتك من عشاق الخضرة، من عشاق السفر، من عشاق الخروج بره القاهرة. تقصدي السفر داخل جوية مصر العربية؟ ايوه. انا مش من عشاق السفر خارج مصر والله، انما داخل مصر جدا. انا احب السفر جدا في نهايه الاسبوع. يعني ما سافرتش اجازه صيفيه طويله كده؟ لا، باخد اجازه صيفيه. لا، في الخارج يعني. بسافر. ما بص حضرتك، انا سفرتي الخارج بتبقى للاجازه. نعم. اكثر منها شغل، يعني بتبقى في الصيف يعني حدود مثلا 7 و10 ايام. نعم. انما داخل مصر معظم السنه انا باستمرار، يعني تلاقيني متجول ما بين شمال مصر وجنوب مصر وغرب مصر وشرق مصر كله الحقيقه. وبعدين حضرتك اتكلمت عن الخضره. ايوه، المكتب مليان ما شاء الله. يعني بصي ما تنسيش حضرتك مكتب جميل يا دكتور، بيخرجك من مود العمل شويه. مش هو مهم انك انت تقعدي وتمارسي العمل في مكان مريح. جميل. فتلاحظي حضرتك ان المكان واسع ما فيهوش زحمه، ولكن انا كل حاجه في المكتب ده حضرتك انا عاملها بايدي وشاريها. نعم. يعني الصور اللي شايفاها دي على حسابي. جميله. الحاجات الفازات دي مش من على حساب الدوله. لا كويس. ليه؟ عشان بنقي انا بمزاجي، عشان بقى ما تقيدش بقى. نعم. بالقيود والمشتريات والكلام ده. لا، انا اشتري بفضيات كمان جميله قوي يا دكتور، موجوده، والنياشين الجميله حضرتك عامل لها يعني دواليب هايله جدا في الحائط وبانوار جميله. تمام. وخضره كثيره جدا في المكتب. عشان تشتغلي كويس لازم تشتغلي في جو مريح. جميل. في شويه مزيكا شغالين جنب حضرتك، في خضره. خضره بالنسبه لي جزء من حياتي. ايوه. ما تنسيش برضو ان انا قبل ما اكون طبيب انا كان معايا بكالوريوس زراعه قبل كده. نعم. يعني معايا بكالوريوس زراعه بكالوريوس طب، فلازال يعني النبات جزء حياتي. في حياتي. فانا انا بحب النبات وبحب الزراعه وازرع بايدي. جميل. في بيتي واحط البذره وراعيها، فانا اعشق الزراعه. انت حضرتك للبيت للاسره؟ يوم الجمعه. يوم الجمعه ده انا حريص على التجمع الاسري طبعا. نعم. كلمنا عن الاسره شويه دكتور، يعني اولاد حضرتك المدام بتعمل ام لا؟ انا زوجتي دكتوره، هي استاذ علم الانثروبولوجي اللي هو علم الانسان، هي اساسا طبيبه اسنان ويعني متخصصه في علم الانثروبولوجي، وهي زميله لينا في مركز قانون البحوث هنا. وانا ليا 3 ابناء، الكبيره جينا طبيبه اسنان. نعم. وزوجها طبيب اسنان ايضا. محمد الثاني الولد هو طبيب امراض جلديه. نعم. وزوجته طبيبه امراض جلديه. والصغيره نجلاء طبيبه اسنان وزوجها بره تخصص الطب خالص، ده اداره اعمال. كويس. هتلاحظ ان البنات اسنان والولد طالعين من ماما. في عندنا عنصريه في العيله يا استاذ، البنات زي مامتهم والولد زي ابوه، وده في رايي انا بعتبره يعني نجاح لابوه وامهم. اذا انت لاحظتي ان الابناء طلعوا زي اهليهم، فده معناه ان هم شايفين ان اهليهم قدوه. بالتأكيد. انما ده الابن تلاقي دي مش عايز يطلع زي ابوه او البنت زي امها، معناه ان هي مش شايفه فيها تجربه ناجحه. قبل ما نتكلم عن القدوه في حياه جيلنا الجديد، يعني نقول القدوه اهتزت قوي في الفتره الاخيره، اذا كان في المدرسه، اذا كان في النادي، اذا كان في الشارع. نسمع اغنيه ونرجع تاني للقدوه ونتكلم عن ماذا تفعل القدوه بالانسان وخصوصا بالجيل الصغير. تحب نسمع ايه ده؟ احب يعني، ويا رب تشاركيني في الكلام ده، اسمع يعني موسيقى الجيل الاستاذ محمد عبد الوهاب في اغنيه، ولو اختار اختار يا ابو الرافي. الله، يعني اغاني جميله قوي يا دكتور. مهما زمن بعد وطار، لانها ليها ذكريات معايا كمان. طبعا ما نعرفها بقى، اغنيه مختاره ليها ذكريات معايا. طب وابور دي بالذات بقى ذكرياتها، هقول لحضرتك حاجه. طبعا بس ليها ذكريات جميله حضرتك. الحمد لله انا كان ليا شرف ان انا اشارك كضابط احتياط في حرب اكتوبر المجيده. قبلها بسنه انا دخلت قوات مسلحه سنه 72، وفي اكتوبر 72 انا ركبت قطر. القطر ده كان واخدنا، انا ما كنتش عارف احنا رايحين فين، لان احنا كنا مجندين وكنا رايحين في اسنا يعني بعيد عن مصر حوالي 800 كيلو. بس ما كناش عارفين الجهه اللي احنا رايحينها. فكانت من الاغاني اللي كنت بدندن بيها وانا راكب في القطر، اقول يا ابو رايح على فين، لان انا مش عارف رايح فين. بعد كده رحنا المعسكر اللي كنا فيه، وقضيت اجمل ايام حياتي في خدمه القوات المسلحه اثناء فتره التدريب، ثم كضابط شارك في عمليات اكتوبر وبعدها. فعشان كده الاغنيه دي بتفكرني بالايام الجميله اللي انا قضيتها في القوات المسلحه، واللي انا شرفت ان انا كنت بخدم فيها، واللي هي اتعلمت منها الاداره حتى هذه اللحظه. نسمع عبد الوهاب ويا عبور قول لي، ونرجع تاني لدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث والقدوه في حياه شبابنا. يا عبور قول لي رايح على فين، يا عبور قول لي وسافرت منين، يا عبور عمال تجري قبلي وبحري تنزل وادي تطلع كوبري، عمال تجري قبلي وبحري تنزل وادي تطلع كوبري، حاود مرة وبعدين زوجي ما تقول يا ابو رايح على فين، صوتك يدوي وانت بتسوي، صوتك يدوي وانت بتسوي، والبعد يعني النار وتكوي، والأرض بصاط وانت بتكوي، ما تقول يا أبو رايح على فين على فين. جميل عبد الوهاب، جميل جميل بالليل وفي السهر الجميل يا دكتور هاني. هو محمد عبد الوهاب ما يتنساش الا بالليل. يعني تقعدي بالليل كده تسمعي محمد عبد الوهاب. طبعا، لان الحركه الدائمه بقى في المكتب بقى دكتور ما بتخليكش عندك وقت، هو موسيقى فقط. مش بس كده، التلوث السمعي اللي محيط بينا طول النهار، موتوسيكل كلاكس، سيبك لا الشغل ده مشاكله، ده شيء طبيعي. انما انزلي كده الشارع انت مش بالليل خالص بقى، ما فيش حاجه الا يمكن صوت يعني عصفوره صحت من النوم، قطه بتنمنع ولا حاجه، ودي لا تؤثر يعني. كنا بنتكلم عن القدوه، وحضرتك سعيد قوي قوي ان اولادك لقوا فيك القدوه الطيبه. يعني نتكلم بقى عن القدوه في الجيل الجديد، ما فيش قدوه خالص يا دكتور؟ لا حرام نقول كده. يعني طبعا حقيقه انا زعلان ان احنا تخلينا عن حاجات كتير من اللي اتربينا عليها واحنا صغيرين، لكن لا زالت هناك يعني قطاعات كبيرة من المصريين بخير الحمد لله. احنا لو بصينا حوالينا حضرتك في مواقع كثيرة في البلد على جميع المستويات هنلاقي يعني نماذج كويسة جدا. نعم. يعني بلاش تقول ما نقول ياه شوف قد ايه ده احنا عندنا فساد، لا ده في ناس كويسين جدا. بس هو للاسف انت حضرتك يعني انت لو هقول لحضرتك حاجة، انت لو داخلة اوضة مدهونة بالابيض وفي مثلا حد كان دايم مسمار والحيطه اتخرمت هتسيب الحيطه كلها وبتقول ايه الخرم في الحيطه ده يعني، ولكن طب ما لفتش نظرك الابيض ده كله. فاحنا في مصر لا هناك نماذج في كل محافظات مصر في بيوت. هل متفائل دايما يا دكتور؟ جدا. لا ما هو شيء طبيعي حضرتك، ليه لازم اتفائل؟ لان الحياه كده وطبيعه كده. انت حضرتك بيبقى في عندنا ليل والليل بيطول، لكن لازم الفجر هيطول. والفجر بيطلع انت دايما بعد احلك لحظات الليل. نعم. فيبقى لازم يبقى عندك امل دايما بكره هيبقى افضل 100%. نعم. بكره ده يعني مش شرط يبقى بكره، لو بكره بكره بعيد بس انا عندي امل دايما. نعم. مهما كنا بنعاني من مشاكل لا انا اكيد باذن الله ربنا يكرمنا، لان شعب مصر شعب طيب جدا اكيد. لكن القدوه في حياه جيلنا الجديد مهمه قوي، ان اذا كان للمدرس اذا كان للاب اذا كان للام اذا كان للخال اذا كان لاي قريب، لكن هناك يجب ان تكون هناك قدوه، لابد ان يكون هناك قدوه، وكل واحد فينا اكيد عنده قدوه. نعم. كويس. انت عايز بتتكلمي على الجيل الجديد، والجيل الجديد ده طبعا احنا عايزين فعلا يعني. نعم. طب نعمل دي ازاي؟ ازاي يعني نوري شبابنا الصغيرين ان هناك قدوه ونماذج؟ اعتقد ان ده دور الاعلام في المقام الاول. نعم. علينا في برامجنا المختلفه المرئيه والمسموعه ان احنا نظهر شويه يعني نماذج ناجحه، يعني نماذج حاجه عايزه قدوه اشخاص يعني ايه. كويس قوي ان احنا يعني انا بفتح التلفزيون كل يوم اشوف الدكتوره هاني قدوه كبيره قوي بالنسبه لشباب كبير يا دكتور. يعني بلاش هاني، في ناس ثانيه كتير، انما نركز شويه يعني في اهل الفن كويس قوي. بس ندي مساحه برضو متساويه للمتميزين من المدرسين في التعليم في الجامعه في البحث العلمي في قواتنا المسلحه في الشرطه في القضاء. نعم. في حاجات كتير لابد ان احنا نسلط الضوء على الناس النماذج الناجحه دي ونوري الشباب شوفوا احنا عايزين نبقى زي دول. نتكلم عن المركز القومي والاسره في المركز القومي، حضرتك بتجتمع بيهم، بيبقى في حفلات، بيبقى في سمر، بيبقى في افطار في رمضان للعدد الكبير ده يا دكتور؟ كل الحاجات اللي حضرتك فيها يعني اللقاء مع الزملاء الاساتذه كل اسبوعين، وده تقليد احنا بنعمله بقالنا 8 سنين. نعم. كل 15 يوم بنعمل اجتماع في القاعه الرئيسيه. بنقعد بقى نتكلم فيه بصراحه ونناقش مشاكلنا. جميل. ده يعني الحقيقه دوب المسافه، انا يعني فكره ان رئيس مركز ومش بحب الكلام ده. جميل. احنا مع بعض المركز بيديره 54 شخصيه دلوقتي. نعم. مش واحد. وبالتالي مفيش قرارات فرديه، اما بنقعد مع بعض في القاعه كلنا اكثر من 200 و250 باحث شباب واساتذه، وكل واحد يقول مشاكله وانا اقول مشاكلي ونتناقش مع بعض، واللي بنتفق عليه انا بنفذه. فكل القرارات بتاعت اداره المركز بتيجي من القاعده. جميل. فبالتالي الناس بتحس ان هي مشاركه في قراراتها. والباقي بقى الناحيه الاجتماعيه مهمه جدا، يعني احنا من ساعه انا وزملائي ما جينا سنه 2001 عملنا نظام جديد قوي باستمرار، ودي حاجه جديده على المركز. بيبقى في حفلات حضرتك في القاعه الرئيسيه، مش القاعه الرئيسيه الصبح زي المؤتمرات العلميه. نعم. لما مفيش مانع بعد الظهر نقعد نسمع شعر، نسمع موسيقى عربيه، يعني فن راقي يتناسب. نعم. مع العلماء. بنعمل باستمرار حفلات بيبقى فيها موسيقى عربيه وفي اصوات جميله جدا، وبنقعد مع بعض وبعدين نتعشى مع بعض. الانشطه المختلفه الاشياء اللي مش موجوده في النهار بتظهر بالليل. وبعدين ميزتها اللقاءات دي حضرتك بتعرف الناس على بعض، يعني ممكن انا بتاع كيمياء واحد تاني بتاع فيزياء ما نعرفش بعض في المركز، في الحفله دي بنقعد نتعرف على بعض، ده يخلينا نشتغل مع بعض. جميل. طبعا في رمضان في طبعا كل سنه في افطار للجميع اجتماعي يعني. يعني احنا بنشترك فيه وبيبقى معانا زملائنا العمال وما بيدفعوش اشتراك. وده في نوع من التكافل، كلنا بناكل مع بعض، بس اللي بيقدر بيغطي تكاليف اللي ما بيقدرش، وبنقعد على الترابيزات واحده. نعم. مش الدكاتره في حته والعمال في حته، لا الترابيزه بيبقى فيها كده مع بعض والموظفين والاداريين. دكتور هاني انا بشكر حضرتك، وانا على مستوى شخصي بستمتع بهذا الشرح الكبير بالمركز القومي للبحوث، بستمتع بكل ما فيه بانجازاته بابحاثه، وعلى رأسهم الدكتور هاني الناظر. أنا بشكر حضرتك، نتمنى لك دائما كل التوفيق بإذن الله. شكرا لك يا دكتور. أنا اللي بشكر حضرتك جدا وربنا يوفق حضرتك. أعزائي المستمعين، وبكده انتهت سهرتنا الليلة من ثمار الليالي. الأسبوع القادم إن شاء الله يتجدد بكم اللقاء. الهندسة الإذاعية إبراهيم ريشي. كنتم مع سمار الليالي. مع تحيات مجدة شرف. القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. كتب التراث العربي نبع دفاق لا ينضب أبدا من الحكمة والمثل والموقف. وعندما نتصفح باب الوصف عندهم، أي عند العرب، نحظى بالكثير والكثير من درر القول وكنوز البلاغة. ها هو أحد البلغاء يصف رجلا فيقول عنه: إنه بسيط الكف، أي سخي، رحب الصدر، سهل الخلق، كريم الطباع، ضحوك السن، بشير الوجه، باد القبول، غير عبوس، يستقبلك بطلاقة ويحييك ببشر، ويستدبرك بكرم غيث وجميل بشر، تبهجك طلاقته ويرضيك بشره، ضحاك على مائدته، عبد لضيفانه، غير ملاحظ لأكيله، بطين من العقل خميس من الجهل، أي كثير العقل معدوم الجهل، راجح الحلم، ثاقب الرأي، طيب الخلق، معطاء غير سآل، كاس من كل مكرمة، عار من كل ملأمة، أي من كل لؤم، إن سئل بذل وإن قال فعل. ووصف صعصعة بن صوحان عمر بن الخطاب لمعاوية فقال عنه: كان عالما برعيته، عادلا في قضيته، عاريا من الكبر، قبولا للعذر، سهل الحجاب، مصون الباب، متحريا للصواب، رفيقا بالضعيف، غير محاب للقريب، ولا جاف للغريب. ووصف بعض الأدباء قوما من الزهاد والوعاظ فقال: جلوا بكلامهم الأبصار العليلة، وشحذوا بمواعظهم الأذهان الكليلة، ونبهوا القلوب من رقدتها، ونقلوها عن سوء عادتها، فشفوا من داء القسوة وغباوة الغفلة، وداووا من العي الفاضح، ونهجوا لنا الطريق الواضح. أما كسرى فقد وصف أفضل الملوك عندما سئل عنه فقال: الذي إذا حاورته وجدته عليما، وإذا خبرته وجدته حكيما، وإذا غضب كان حليما، وإذا ظفر كان كريما، وإذا استمنح أي طلب منه المنح منح جسيما، وإذا وعد وفى وإن كان الوعد عظيما، وإذا شكي إليه وجد رحيما. أما الرجل الكامل فيصفه الحسن بن سهل لمحمد بن سماعة القاضي فيقول: تقعده الرزانة ويسكنه الحلم، قد فر عن ذكاء وفطنة، تكفيه اللحظة وترشده السكتة، قد أبصر خدمة الملوك وأحكمها، وقام في أمورهم فحمد فيها، له أنات الوزراء وصولة الأمراء وتواضع العلماء وفهم الفقهاء وجواب الحكماء، لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده، يكاد يسترق قلوب الرجال بحلاوة لسانه وحسن بيانه، دلائل الفضل عليه لائحة، وأمارات العلم له شاهدة. غدا نلتقي في بستان الحكمة. ساعتنا الآن 6:30 في القاهرة. مستمعين الأعزاء، في مثل يوم أمس 6 مايو من عام 1856 ولد عالم النفس النمساوي سيغموند فرويد، وقد تعلم في فيينا متخصصا في طب الأعصاب، ولكن تأثر بنظريات شارك وفروير وتحول إلى دراسة الجوانب النفسية. استطاع سيغموند فرويد بمرور السنوات أن يطور كل ما اكتشفه شارك وفروير، واستطاع أيضا بموهبته العقلية الغير عادية أن يرسي في بضع سنوات دعائم مدرسة التحليل النفسي التي ما زالت حتى اليوم تمارس تأثيرها في الحياة الثقافية في العالم الغربي والرأسمالي. سيغموند فرويد هو بالطبع مبدع نظريات التحليل النفسي الذي غاص في أعماق النفس البشرية وسبر أغوارها ودروبها. أيضا مستمعينا الأعزاء، في مثل يوم أمس 6 مايو من عام 1889 كان افتتاح برج إيفل للجمهور، فقد قام غوستاف إيفال بتصميم البرج ليكون مدخلا مميزا للمعرض الدولي عام 1889 في باريس، والذي وافق الذكرى المئوية للثورة الفرنسية، حيث أظهر القدرة التقنية الفرنسية آنذاك. وهذه مستمعين الأعزاء موجاتنا المتوسطة 819 كيلو هرتز والإف إم 107.4 ميجا هرتز، موجات البرنامج العام من القاهرة. الدعاء. سبحان الله وبحمده. الابتهالات الدينية. سبحان الله. على 22.05. اطلب 22.05 واسمع وابعث وحمل اجمل الاغاني الدينية. سعر الدينية جميل. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عواسلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل عليه السلام، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، المتدبر لتعاليم ديننا الحنيف يجد أن تعاليمه تحثنا على أن ننزل الناس منازلهم ونضعهم في مكانتهم، وأن نعرف لأهل الفضل فضلهم، وأن نعطي كل ذي حق حقه، وأن لا نفقس الناس أشياءهم. ولؤلؤة اليوم تخبرنا أن الله تعالى اصطفى حبيبه محمدا وفضله واختاره من نسل إسماعيل عليه السلام لحمل الرسالة وتبليغها إلى الناس كافة، هاديا إياهم إلى الصراط المستقيم، ومبشرا بالنعيم المقيم والدرجات العلى لمن اتبع وأطاع، ومنذرا ومهددا لمن عصى وابتعد عن الصراط المستقيم. والحديث عن فضل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيده شيئا، ولكن يزيدنا نحن حبا واعترافا وتقديرا وإنصافا وحرصا على التمسك والاقتداء به في جميع أقوالنا وأفعالنا، كما يزيدنا تحدثا بنعمة الله علينا أن أرسل إلينا خير رسول أرسل. وإذا كنا نرفض الغلو في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل السابقون مع أنبيائهم، فنحن نرفض أيضا الجفاء والبرودة والتجاهل لنعمة بعثه إلينا وما جاءنا به من هداية وبشارة. وإذا تدبرنا آيات القرآن نجد الكثير عن فضله صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم نعمة الله على البشرية عموما وعلى المؤمنين خصوصا، لقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وجاء في تفسير قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أن النعمة هي محمد صلى الله عليه وسلم، أي يعرفون أنه نبي ثم يكذبونه. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين عموما، حيث قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو أيضا رحمة للمؤمنين خصوصا، لقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وجاء في تفسير قوله تعالى: من أنفسكم، أنه أعظمهم قدرا وخيرهم نسبا وصهرا وحسبا، وأنه لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، وأنه خرج من نكاح ولم يخرج من سفاح من لدن آدم حتى ولده أبواه. ومن فضل الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى جعله أمانا للناس من نزول العذاب ما دام بين أظهرهم، لقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولقد روى الترمذي بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزل الله علي أمانين لأمتي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من فضلك ربك واصطفاك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. القاهرة تقدم مناجاة. دعاء بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. صدق الله العظيم. سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك على الجبين الساجد. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك ألا تنسينا ذكرك ولا تذهب عنا شكرك. اللهم ألهمنا شكرك في أحوال السهو عند غفلات الجاهلين لآلائك، وأوزعنا أن نثني على ما أوليتنا من فضلك ونعمائك، وأن نعترف بما أسديته إلينا. اللهم اجعل رغبتنا إليك فوق رغبة الراغبين، واجعل حمدنا إياك فوق حمد الحامدين، ولا تهلكنا عند فاقتنا إليك، ولا تهلكنا بما أسديته إلينا، ولا تجبهنا بما جبهت به المعاندين لك، فإننا لك مسلمون. اللهم إنا نعلم أنك أولى بالفضل وأعود بالإحسان، فأنت سبحانك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنك بالعفو أولى منك بالمعاقبة، وبالستر أولى من أن تشهر بنا. اللهم فأحينا حياة طيبة تنتظم بما نريد، وتبلغنا ما نحبه من حيث لا نأتي ما تكره ولا نرتكب ما نهيت عنه. اللهم وأمتنا ميتة من يسعى نورهم بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، واغمرنا بالنور وأحطنا بالنور، واجعلنا في الدنيا والآخرة في النور، يا نور السماوات والأرض. اللهم وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. مناجاة. إعداد وتقديم مصطفى طعيمة، إخراج علي عبد العال. هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل مصطفى طعيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون.